بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس الموفي للثلاثين من دروس مذكرة في أحكام الصيام في ضحى يومنا هذا الأحد الخامس عشر من شهر شعبان للعام الثاني والأربعين وأربعمائة وألف للهجرة النبوية الشريفة، وما زلنا في أصحاب الأعذار في صيام رمضان، وأنهم قسمهم إلى كم؟ إلى كم؟ أصحاب الأعذار إلى أربعة أقسام أساسية. طيب، وهؤلاء منهم من عليه القضاء فقط، ومنهم من عليه الكفارة فقط. هذه اللي أخذناهم، هذان الصنفان. أخذنا الذي عليه القضاء فقط، وهو المريض الذي يرجى برؤه، والمسافر سفر قصر، والحائض والنفساء، والحامل إذا خافت على نفسها فقط أو على نفسها وجنينها، والمرضع إذا خافت على نفسها فقط أو خافت على نفسها ورضيعها. كذلك بارك الله فيكم المفطر لإنقاذ معصوم، ماذا عليه؟ القضاء فقط. كذلك من صبح من سيلقى العدو، فماذا عليه؟ عليه القضاء فقط. معنى القسم الثاني الذين عليهم الكفارة فقط. الذين عليهم الكفارة فقط ذكر منهم من يذكر؟ أربعة: المريض والمريضة الذي لا يرجى برؤه، والشيخ والشيخة العاجزان. اليوم معنا القسم الثالث الذين عليهم القضاء والكفارة. القسم الأول عليه القضاء فقط، القسم الثاني على الكفارة فقط، القسم الثالث عليه القضاء والكفارة. قال: وهم عد ثلاثة. القسم الثالث عليهم القضاء والكفارة، وهم: أولا الحامل إذا خافت على جنينها ولم تخف على نفسها، فماذا عليها؟ عليها القضاء والكفارة. القضاء لأنها تركت، والكفارة على خوفها على جنينها. ومثله قال الثاني المرضع إذا خافت على رضيعها ولم تخف على نفسها. الثالث من أفطر بعذر وأمكنه القضاء فلم يقضي حتى جاء رمضان الآخر، تهاون عليه إيش؟ عليه القضاء وعليه الكفارة. من أفتى بذلك؟ أفتى بذلك عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم في ذلك حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء ذلك هذه الفتوى التي جاءت من الصحابة، والله أعلم إنما جاءت عن الرسول، لأن من أمثالهم لا يقول ذلك بمحض رأسه. إذن القسم الثالث ماذا عليهم؟ من هم؟ نعم، الحامل والمرضع إذا خافت إما على جنينها أو رضيعها، وأيضا تهاون بالصيام عليه قضاء تهاون. فإذا تهاون بقضاء يوم عليه كفارة صيام، عليه صيام عليه كفارة يوم. وكذا قل مثله إذا تهاون بقضاء يومين أو قضاء ثلاثة أيام، أو عليه اثنين، عليه ثلاثة كفارات، أربع كفارات، قد يكون الشهر كله، وقد يكون عليه يعني من سنوات، من كل سنة يوم يومين ثلاثة ستة أيام عليها، فهذه الحالة عليه كفارة. طيب، هل تتضاعف؟ 10 سنوات متهاون، هل تتضاعف؟ الجواب لا، لا تتضاعف. معنى قال القسم الرابع: لا يجب عليهم أداء ولا قضاء ولا كفارة. لا يجب أداء، الأداء في الزمان، والقضاء بعد خروج الزمان والوقت، ولا كفارة، لا عليه أداء رمضان ولا قضاء رمضان ولا عليه كفارة. وهم الأول والثاني صغير والصغيرة، الولد صغير وصغيرة قبل البلوغ، أكل وشرب، نقول عليك القضاء؟ ليس عليه القضاء. الصغير والصغيرة وهما من دون البلوغ، وهما مميزان استكملا السابعة فما فوق، يصح منهما ولا يجب عليهما، وينبغي أمرهما به ليتعود عليه. إذن الصغير والصغيرة ماذا عليه؟ لا قضاء ولا أداء. قال الثالث والرابع: المجنون والمجنونة، لا يصح منهما ولا يقضيانه إذا أفاقا، ولا يطعما عنهما، لأن القلم مرفوع عن هؤلاء الأربعة. رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. الخامس والسادس: المخلط والمخلطة في عقلهما، لا يجب عليهما ولا يطعم عنهما، لأنهما في معنى المجنون. مخلط مخرف، يعني صار ولده محمد ينادي علي، ينادي علي محمد، وربما نسي ولده، جاءته له بالسحور 10 دقائق، قال أين الفطور؟ جاءوا له بأكل فترة، وقال أين الغداء؟ قالوا له الآن وقت الصلاة. مثلا المسألة ليل، يقول صلاة الظهر وفي صحو. فالمخلط والمخلطة لا يجب عليهما أداء ولا قضاء ولا كفارة. نعم، نعم، المعتوه يعتبر منهم. السابع والثامن: المريض والمريضة، إذا عجزا عن الصيام في مرضهما واتصل بهما المرض حتى ماتا في رمضان أو بعده، فليس عليهما ولا على أوليائهما شيء باتفاق أهل العلم، كما أفاده الإمام البغوي في شرح السنة. استمر المرض، مرض في 15 رمضان ومات، متصل المرض معه إلى أن مات في محرم، هذا ليس عليه لا أداء ولا قضاء ولا كفارة. والمريض الذي وجد عافية وما وتهاون عليه، من صام، من مات عليه صيام صام عنه وليه. طيب، استمر السرطان معه 3 سنوات وهو مفطر إلى أن مات، ماذا؟ وهو كان عليه إذا علم أنه لا يرجى برؤه هذا المرض، قام أطعم وتخلص، والله أعلم. أحيانا يرجى برؤه وأحيانا لا يرجى برؤه. تنبيه، نعم. قد يكون هذا رجاء أن يبرأ، أي الذي يرجى، نعم، يطعم يطعم يطعم يطعم كل يوم مسكين، تفطر مسكين أو تسحر مسكين. إيش؟ يعني هنا يقول ما عليه. هذا الذي اتصل به المرض، ذاك المريض الذي لا يرجى برؤه، عقل موجود وصحيح كل شيء، ليس فيه إلا هذا المرض، سكر مثلا السكر مرتفع للغاية. أيوة نعم، لأن السكر أنواع، السكر ليس كل سكر، السكر أنواع، السكر يرتاح ناصية والسكر آخر لا يرتاح، يحصل له مباشرة هبوط ومشاكل. تنبيه نركز أن السكر أنواع وليس كل سكر يفطر فيه الإنسان. قال تنبيه: وأما الرجل إذا أغمي عليه وكذلك المرأة إذا أغمي عليها، فإذا كان الإغماء يوما أو يومين إلى ثلاثة أيام فعليهما القضاء، وينزلان في هذه الحالة منزلة النائم. وأما إذا كان الإغماء أكثر من ذلك، أكثر من ثلاثة أيام، فليس عليهما قضاء وينزلان منزلة المجنون والمعتوه. تنبيه آخر: إذا كان هذا الإغماء جزء من النهار ثم يفيق، صيامه إيش؟ صيامه صحيح. مثلا يأتيه ساعة، ساعة ونصف يفيق وليس به شيء، هذا ليس عليه، صيامه صحيح. تنبيه آخر ويصل الصيام. تنبيه آخر: الكافر والكافرة، هذا أصح الأقوال أنهما أنه يتابع. الكافر والكافرة لا يصح منهما الصيام ولا يقضيانه إذا أسلما، مع أنهما إذا ماتا على كفرهما سئلا عنه وعذب على تركه. إذن الكافر لا يصح منه الصيام حتى ماذا؟ حتى يسلم. فإذا بارك الله فيكم لم يسلم يسأل عنه يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا به صالحا.